هذا السؤال لن ينقطع. معتمر جاء من ليبيا، زار المدينة أولا وأحرم من ذي الحليفة، ثم بعد أن أنجز عمرته أراد أن يعتمر عن ميت. السؤال: من أين يحرم؟ من أقرب ميقات إليه أم من ميقاته الذي أحرم منه، أي ذي الحليفة، أم من ميقات أهل ليبيا والمغرب ومصر؟ أولا نسأل الله أن يتقبل من هذا الأخ الزائر زيارته وعمرته وقربته. ثانيا نذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم، ولا خرج أحد ممن معه إلى التنعيم ليأتي بعمرة، إلا أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة منفردة متمتعة بها إلى الحج، ثم نزلت عليها العادة فجاء وقت الحج ولم تتمكن من أداء العمرة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. هذا صريح بأنها أهلت بالحج. يقولون إنها أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارئة، على كل حال هذا الواقع. ثم بعد ذلك قال لها: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، وهذا صحيح. غير أنها رضي الله عنها قالت: ينصرف صويحباتي بحج وعمرة، وأنصرف بحج وحده. لو كان قولها ليس صحيحا ترد عليها وقال: بل انصرفت بحج وعمرة، إنما أقرها على ما فهمت. ولي يعني تستكمل عمرة وحجة، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ونقلوا لنا نقلا دقيقا هممهم متوافرة أن ينقلوا لنا ماذا صنع عبد الرحمن بن أبي بكر لما أتى بأخته إلى التنعيم. ماذا صنع؟ هل أحرم؟ لو أحرم لذكروا لنا ذلك، لكن ما نقلوا، دل على أنه لم يحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى. فالأمر واضح، الأمر واضح. ولو أن شخصا عصى وخرج إلى التنعيم ولبى بعمرة قلنا: يجب عليك إكمال وأتم الحج والعمرة لله، مثل النذر ابتداؤه ما يكون مشروعا لكن الوفاء به يكون مشروعا. فإذا يعني على كل حال مسألة الاعتمار عن الميت ليس على الإطلاق. إذا كان هذا الميت لم يعتمر أصلا، قد وجبت عليه العمرة ولم يعتمر، فيعني لوليه أو لمن أراد أن يعتمر عنه أن يعتمر عنه. وإذا أراد أن يعتمر عمرة كاملة فمن حيث وجب يعني حتى تكون عمرة كاملة، فمن وجب عليه الحج بعض العلماء يقول ينبغي أن ينشئ النائب حجه من بلده الذي وجب عليه فيه، لكن إذا أحرم من ميقاته فهو قد بلغ التمام إذا كان آفاقيا مثل هذا الأخ الليبي. أما إذا كان يعني من داخل الحرم أو في هذا شيء آخر. الله المستعان. على كل حال الحاصل أنه يحرم إذا كان ممن، لأنه إذا كان هذا الميت يعني فيه تفصيل ربما هذا الميت يعني لا يصلي. إذا كان لا يصلي كيف تعتمر عليه؟ وهذا يحصل. اللهم صل وسلم. لكن الخروج من مكة إلى التنعيم واعتبار التنعيم ميقات، ليس التنعيم ميقاتا، إنما هو أدنى الحل، وخروج إخراج عائشة من مكة إلى التنعيم هو لتجمع بين الحل والحرم في إحرامها. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، أحرم بعمرة ولكن لم يتمكن، نعم له ذلك. وقد قرر هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. الأخ جاب له مقدمة وبعدين سأل أسئلة ليست مبنية على هذه المقدمة، والمقدمة هي ذكر أمور سيئة لا يحب الله الجهر بالسوء، فأنا لن أقرأ المقدمة. أسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يرد شاردهم إلى رشده. أريد أبدأ بالأسئلة. يقول هل ورد حديث، طبعا الأسئلة ليست لها علاقة بالمقدمة. هل ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهى عن تسمية المدينة بيثرب؟ لا، أنا كأنه مر علي أن الاسم الجديد أو الاسم تسميتها بالمدينة وتسميتها بطابة هذه أسماء بعد أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم واستنارت بنوره صلى الله عليه وسلم وبهديه. أما يثرب فهو اسمها في الجاهلية، اسمها في الجاهلية، ولهذا ذكر عن المنافقين أنهم يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم، رجعوا إلى جاهليتهم. فلا ينبغي الحقيقة أن يستبدل اسمها الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم به، طابة، المدينة، الدار، هذه الأسماء هي التي نعم. قال هل يجوز الإمام الراتب أن يصلي بجماعة مسجده صلاة التراويح من مصحف ويوجد خلفه من يحفظ كتاب الله تعالى؟ ما في بس، لأن هذا هو الإمام الراتب كما قلت، والإمام الراتب لا ينبغي أن يفتات عليه. إذا هو من نفسه أراد أن يقدم هذا الحافظ وبطيب نفس من الجميع فهذا خير، هذا طيب. لكن إذا كان الإمام الراتب يريد أن يتمسك برتبته فلا ينبغي أن، ما دام ولاة الأمر عينوه، ولا بأس أن يقرأ بالمصحف، ما في بأس أن يقرأ بالمصحف، والذي يحفظ يتابع عليه، الذي يحفظ خلفه يتابع عليه ويرد عليه إذا أرتج عليه أو غلط. ما معنى رجب مضر؟ لأن رجب مضر القبيلة الكبيرة، غالب من بالجزيرة هي مضر الحمراء، تسمى مضر لكثرتهم وانتشارهم، فهو رجب مضر يمتنعون فيه من القتال. ولما جاء قوم يريدون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وذا، قالوا بيننا وبينك هذا الحي من مضر، فكأنهم قطاع طريق. لكن في هذا الشهر وهم في جاهليتهم يمتنعون من قطع الطريق وسفك الدماء، ويسمى رجب الفرد أيضا لأنه منفرد عن الأشهر الحرم الأخرى. نسأل الله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يأم الرجل زوجته، أتكون خلفه أم عن يمينه؟ إذا كانت خلفه فلا بأس، وإذا كانت عن يمينه فهي زوجته. وهل من الأفضل أن يصلي معها القيام جماعة أم كل على حدة؟ بل يصلي معها وينشطها، إذا كان لابد، إذا التهجد أو القيام نعم في بيته، هذا شيء طيب. هل للنساء السلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، فهي تريد أجرا وتدخل في اللعنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينبغي، لا يجوز، يحرم. دعاء الاستخارة متى يكون؟ هو أثناء الركعتين أم بعد؟ الأمر واسع، إذا انتهى من التشهد الأخير فدعا دعاء الاستخارة قبل أن يسلم فهو حسن، وإن دعا دعاء الاستخارة بعد السلام فحسن، والأمر فيه سعة. قال فاتتني صلاة الفجر ولقيت جماعة ولحقت التشهد وأكملت ثم صليت جماعة ثانية. خلاص يكفيك، يكفيك صلاتك الأولى، وبعد صلاة الفجر الحقيقة ما فيه داعي إلا أن تتصدق على رجل جاء متأخرا، فكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فلا بأس، لكن هذه جماعة تمت جماعتها بغيرك وأنت تعيد معهم تريد الفضيلة، وبعد صلاة الفجر وقت نهي، ينبغي أن تكتفي بصلاة الفجر. على كل حال اجتهدت، لا تعود لمثل هذا إلا أن يكون صدقة على منفرد جاء قد فاتته الصلاة فتتصدق عليه لتشفع انفراده، لتشفع أي نعم وتره أو كونه وترا، فتكونون جماعة وتشفع وحدته، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.